بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المضية، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمامه الحق ذي القدر العلي، حبل الملا فرد العلا الرباني، رب الحجى ما حي الدجى الشيباني، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر، سقى ضريحا حله صبو الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضى، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. أعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر، بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق من كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على الأثر. طيب حسبك. يقول رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. ثم الصلاة، ثنى بعد حمد الله جل وعلا والثناء عليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا أي دائما. الصلاة على طلب الصلاة، الصلاة من الله جل وعلا معناها اختلف أهل العلم رحمهم الله، ولعل أقربها ما ذكره أبو العالية كما في البخاري أن الصلاة من الله هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على فلان أي تطلب أن الله يثني عليه في الملأ الأعلى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجوز وتجوز على غيره من الناس أجمعين، فيجوز أن تقول اللهم صل على عبد الله أو صل على خالد، معنى ذلك أن تدعو أن الله يثني عليه في الملأ الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. ولكن لا يكون ذلك شعارا لهذا الرجل، بمعنى كلما ذكر خالد مثلا قلنا اللهم صل عليه، فإن ملازمة الذكر مع الصلاة هذا للأنبياء، وأما أحيانا يصلى عليه فهذا جائز كما جاء ذلك في السنة. قال: والسلام أي طلب السلامة، فتطلب الصلاة والسلام أي طلب السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى طلب السلامة أي أن في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلمه الله من الأمراض والشرور، وبعد موته عليه الصلاة والسلام فطلب السلامة بمعنى أن يسلم الله جل وعلا شريعته وسنته ويحفظها من التحريف وينشرها بين العالمين. قال: سرمدا أي دائما على النبي المصطفى كنز الهدى. النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، المصطفى من الاصطفاء وهو الاختيار، وليس المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المصطفى هو وصف له عليه الصلاة والسلام بأن الله جل وعلا اصطفاه على الناس. قد جاء في الحديث أن الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش، واصطفى من ولد إسماعيل قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم أي نبي صلى الله عليه وسلم، فأنا خيار من خيار من خيار. ومعنى الاصطفاء أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، معنى الاصطفاء بأن لهم الأخلاق الفاضلة والحسنة والتي امتازوا بها عن غيرهم من الرجولة والشجاعة والكرم والفصاحة ونحوها، وليس معنى ذلك الاصطفاء في الدين، فإن كثيرا من قريش كفار، لكن معنى ذلك أن الله اصطفاهم بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال كنز الهدى، الكنز في الأصل شيء ثمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كنز الهدى، ولا شك أن الهدى من أغلى الكنوز، ولذلك أمرنا بطلب الهدى اهدنا الصراط المستقيم في اليوم أكثر من 17 مرة، لأن الهدى هو رأس المال وهو أصل التقوى وأصل الخير كله. قال وآله وصحبه الأبرار، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من قرابته، المؤمنون من قرابته عليه الصلاة والسلام، وصحبه أي صحابته أجمعين، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولو رآه مرة في عمره ولو كان أعمى لم يره، فهذا كله صحابي، والصحبة لا يعادلها في شرفها شيء، ولذلك الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة هو أفضل من غيره ممن جاء بعد الصحابة، ولو كان من خيار الصالحين، فإن فضل الصحبة لا يعدلها شيء. قال الأبرار جمع بر، والبر هي الكلمة جامعة لخصال الخير كله، فالصحابة وآل البيت جمعوا في خصال الخير كلها. قال معادن التقوى مع الأسرار، المعدن هو منبع الشيء وأصله، منبع الشيء وأصله، ذلك سمي المعدن الذي يستخرج من الأرض معدنا لأنه يستخرج من أصل الأرض، فهو معدن معادن التقوى أي أصل التقوى عندهم، وهم أصول الخير كله. مع الأسرار أي مع ما أطلعه الله جل وعلا وأعلمه إليه من أسرار الشريعة ومن الأخلاق الفاضلة ومن مقاصد الشريعة التي هم أولى الناس وأعلم الناس بها. وبعد، وهذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، وهي سنة، ولذلك وردت عن أكثر من 30 صحابيا، ووردت في السنة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وفي خطب الجمعة وفي غيره أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله إلى آخره، ولذلك يستحب الإتيان بها في الخطب. قال وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، النظم هو الشعر وهو ضد النثر، وهو يقول أن اعلم، وكلمة اعلم يؤتى بها للتنبيه أنه ما سيذكره أمر مهم، ولذلك كثير من المؤلفين يقول اعلم كذا أي اعلم أني سأذكر الآن أمرا مهما فاحفظه، كما قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأعلموا أن الله شديد العقاب. اعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، أي أن التوحيد، علم التوحيد، توحيد الله جل وعلا المنقسم إلى 3 أقسام، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هو أصل العلوم كلها وهو أفضلها وأشرفها، وإنما يشرف المعلوم بما يتعلق به، وعلم التوحيد يتعلق بالرب جل وعلا، وهو وبقية العلوم كالفرع له، فهو كأصل الشجرة وأقصانها العلوم الأخرى هي الأفرع لعلم التوحيد، ولذلك المقدم في جميع العلوم علم التوحيد، وأولى ما يتعلمه الإنسان علم التوحيد، وأول ما يعرف عليه هو علم التوحيد، ولذلك من الخطأ أن يقال التوحيد هذا أمر معروف لا يدرس والناس كلهم يعرفونه، أو هل تطعن أنت بتوحيد الناس؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا اليمن قال فأعلم فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذلك هو الأصل وبقية العلوم فرع له، وهو أولى المهمات التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها. قال فاسمع نظمي، لماذا هو أول العلوم وأصل العلوم؟ قال لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، أي أنه العلم الذي لا يبتغي لعاقل أن يجهله وأن لا يفهمه، بل كل عاقل يجب عليه أن يتعلم هذا التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا قومه دعاهم إلى التوحيد قبل الصلاة والزكاة والصيام، بل إن الصلاة والزكاة والصيام والحج لم توجب إلا متأخر، الصلاة ما وجبت إلا في الإسراء، والزكاة ما فرضت إلا في السنة الثانية من الهجرة، فلم تفرض أصلا بمكة، والحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة. هذا كله يدل على عظم التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة لا يدعو إلا إلى التوحيد. قال: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، أي من الأمور التي اشتمل عليها علم التوحيد ما يتعلق في حق الله جل وعلا 3 أمور. الأول قال فيعلم الواجب، هناك قسم واجب في حقه، في حق الله جل وعلا. والثاني المحال، أي قسم الثاني الذي يستحيل في حق الله جل وعلا. قال: والثالث كجائز في حقه تعالى، الأمر الجائز في حقه جل وعلا. القسم الأول مثال ما هو واجب له جل وعلا هو التوحيد وإفراده بالألوهية والربوبية وأنه لا شريك له، هذه كلها أمور واجبة في حقه جل وعلا. والقسم الثاني المحال الذي يستحيل في حق الله جل وعلا كاتخاذ الصاحبة والولد والشريك، فإن هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا، ليس كمثله شيء. والقسم الثالث قال كجائز، أي هناك أمور جائزة في حق الله جل وعلا، وهي كل الصفات الفعلية. ومعنى الصفات الفعلية التي متى شاء الله جل وعلا فعلها ومتى شاء لم يفعلها، كالنزول إلى السماء الدنيا والمشيئة، مشيئة الخير ومشيئة العقاب ومشيئة، هذه كل أفعال متى شاء الله جل وعلا فعلها ومتى شاء لم يفعلها، فهي جائزة في حقه جل وعلا. قال: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، أي في تقسيم هذا العلم بالنظم. وهذه عادة ذكر كان أهل العلم فنظموا في الفقه ونظموا في الأصول ونظموا في الحديث ونظموا في العقائد ونظموا في أصول الفقه وفي المصطلح. وفائدة هذا النظم، لماذا اهتموا بالنظم؟ ذكر أسبابا لاهتمام أهل العلم بالنظم. أولا قال: لأنه يسهل للحفظ، كما أي أن النظم بخلاف النثر حفظه سهل، وإذا حفظه الإنسان يكاد لا ينساه. ولذلك كثير منكم تعلم وحفظ أبياتا في الدراسة في مرحلة ابتدائية أو متوسطة ما زال يحفظها إلى الآن لقوة رسوخ النظم في القلب. والأمر الثاني قال: كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ، أي كما أن النظم يروق للسمع، أي يتلذذ الإنسان بسماعه ويطرب بسماع النظم بخلاف النثر، ولذلك هو سلس وجميل. قال: ويشفي من ظمأ، أي شبهه بالإنسان إذا كان ظمآن يشرب الماء فيرتوي من العطش، كذلك العلم المنظوم إذا سمعه أو حفظه يرويه من عطشه، أي من عطش تعلم العلوم. ولهذه الأسباب قال: فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، أي في أجل ذلك نظمت لي عقيدة، والعقيدة هي ما يعتقده الإنسان ويجزم عليه. ولذلك العقدة في الحبل المربوط تربط لا يمكن فكها إلا بصعوبة، كذلك العقيدة ما يعتقده الإنسان ويجزم عليه. قال: أرجوزة، أي أنه يشير إلى أن هذا النظم مأخوذ من بحور الشعر 16، وهذا البحر هو من بحر الرجز. وجيزة، أي قليلة الألفاظ كثيرة المعاني. مفيدة، أي يستفيد منها طالب العلم. نظمتها في سلكها مقدمة أو مقدمة، كل منهما صحيح بكسر الدال أو فتحها، وهي ما يتقدم الشيء. فهو يقول أن هذه النظم اشتمل على مقدمة وعلى 6 أبواب وعلى خاتمة، وست أبواب كذاك خاتمة. والفائدة من أن أهل العلم رحمهم الله يقسمون الكتب الفقه وكتب العقائد والنظم إلى أبواب وفصول للتسهيل على طالب العلم. كالمسافر الآن إذا أراد أن يسافر إلى غامبيا مثلا، كم ساعة يأخذ الطائرة؟ 10 ساعات، لكنه يأخذ مثلا رحلة إلى أثيوبيا ثم أو إلى البحرين أو إلى الإمارات، ثم هذه مرحلة، ثم بعد ذلك يصل إلى مرحلة أخرى دولة أخرى ثم يصل، فهو لا يلتفت الآن متى يصل بعد 20 ساعة، هو سينتظر المحطة الأولى، فإذا وصل إليها نظر المحطة الثانية والثالثة وهكذا. ولذلك يسهل على طالب العلم طريق العلم. قال: وسمتها، الوسم هو العلامة، أي سميتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، أي سميت هذا النظم بالدرة، الدرة هي اللؤلؤة الكبيرة، المضية أي المضيئة، لأن الله جل وعلا أحكامه كلها نور، الله نور السماوات والأرض، والعلم نور، فهو أراد بذلك أنها نور يستضيء به طالب العلم. ما هو موضوعها؟ قال: في عقد، أي في اعتقاد أهل الفرقة المرضية. وكما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الفرقة الناجية. قال: هي ما عليه أنا يوما أنا وأصحابي. قال: المرضية، أي الطائفة المرضية في اعتقادها، وهم أهل السنة والجماعة. وهذه العقيدة قال: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، أي أنها عقيدة نظمها على اعتقاد ذي السداد أي الصواب والمسدد الموفق الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي أي العالي، وهو يشير إلى إمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ولماذا نسب هذه العقيدة إلى الإمام أحمد؟ والأولى أن ينسبها إلى الإسلام أو ينسبها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة لا ينتسبون إلى أشخاص إنما ينتسبون إلى الحق. لكن أراد أن يبين هنا أن الإمام أحمد رحمه الله كان له فضل عظيم في حفظ السنة، هو إمام أهل السنة والجماعة. ولذلك قال سفيان بن عيينة: نصر الله جل وعلا الإسلام بالصديق يوم الردة، يوم قاتل المرتدين، ونصر به أحمد يوم المحنة، يوم فتنة خلق القرآن، حيث جاء المأموم والمعتصم والواثق وكلهم أكره الناس على القول بخلق القرآن، وكثير من العلماء قالوا بخلق القرآن مكرهين، والإمام أحمد صبر على ذلك حتى عذب وجلد وضرب وكاد أن يقتل، إلى أن قشعت هذه الفتنة بمجيء المتوكل بعد توالي 3 من الخلفاء، والإمام أحمد صابر على الحق، فلذلك سمي بعد ذلك إمام أهل السنة والجماعة. وهو ينسبها إلى الإمام أحمد باعتبار أن الإمام أحمد هو علم من أعلام أهل السنة. ولذلك قيل: من يطعن، إذا علمت أن تعلم من هو صاحب السنة من صاحب البدعة فانظر فيما يقول في أحمد، فإن كان يتكلم ويطعن في أحمد فليس من أهل السنة، وإن كان يتكلم ويحب أحمد فهو من أهل السنة، حتى أصبح الإمام أحمد محنة، أي يمتحن الناس في كونه من أهل السنة من غيرها. ولذلك هو نسب هنا إلى الإمام أحمد، لا أنه ينتسب إليه بأن الحق من عندي أحمد، لكن باعتبار أن أحمد أصبح كالعلم في هذا الباب. قال رحمه الله: حبر، أو حبر بكسر الحاء وفتحها، أي معنى العالم، الملأ، أي الملأ الطائفة الناس، الفرد العلى الرباني، فرد أي متفرد بالعلى، رب الحجة ماحي الدجى الشيباني، رب الحجة أي صاحب العقل، الدجى وماحي الدجى أي ماحي الظلام، بأن يشير بأن الإمام أحمد أنار الله جل وعلا به السنة وقمع به البدعة في فتنة خلق القرآن. لماذا؟ قال: فإنه إمام أهل الأثر أي المتمسكين بالأثر، فمن نحى منحاه، أي فمن أخذ ونحى وسلك مسلك الإمام أحمد بتمسكه بالسنة فهو الأثري، سقى ضريحا حله صوب الرضا، أي يدع الإمام أحمد أن يسقي الله ضريحا أي قبره، حله أي حله سكن فيه الإمام أحمد صوب الرضا، الصوب هو المطر، الرضا بمعنى الرضا من الله جل وعلا، فهو يريد أن يشبه بأن الله جل وعلا ينزل عليه الرضا على أحمد كما ينزل المطر على الأرض. والعفو والغفران ما نجم أضاء، أي يسأل الله جل وعلا أن يحل الرضا والعفو والغفران على أحمد ما دام الكوكب والنجم مستنير. وحله أي الإمام أحمد وسائر الأئمة من الأئمة الأربع وغيرهم من الأعلام أعلام أهل السنة والجماعة منازل الرضوان أعلى الجنة، أي دعا لهم بأن يسلكوا الفردوس أعلى الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم مغفرته ورضوانه ويسكننا أعالي الجنة، والحمد لله رب العالمين.